السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله في المسألة الثالثة: كل تثملة فلها من حيث هي تثملة شرط، وهو ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال، وذلك أن كل تثملة يفضى اعتبارها إلى رفض أصلها، فلا يصح اشتراؤها عند ذلك لوجهين. أحدهما كل التكملات والتحسينات والحاجيات ارتباطها بالضروريات، فما لم توجد أصل المسألة فتكميلها لا قيمة له. من الضرورات حفظ النفس، فإذا ذهبت النفس وزهقت النفس هل يصلح أن نعالج الأطراف بما فيها من جروح؟ يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لأن هذه الأطراف تابعة للأصل، فإذا مضى ونفق الأصل فلا قيمة لمعالجة هذه الأطراف. هذا مثال تقريبي. نعم. الأمر الثاني أنه إذا كانت معالجة الأطراف تقضي على الأصل فلا قيمة لمعالجة هذه الأطراف، يعني بعد نفاق الأصل لا قيمة لمعالجتها، ومع وجود الأصل لكن معالجة الأطراف تأتي أو تقضي على الأصل أو تكون سببا في القضاء عليه فإنه لا قيمة له. رجل في طرفه مرض يجب استئصاله، لكن إن استؤصل مات المريض، هل نقول استأصل ولو مات؟ نعم، ما استأصل، يبقى، لأنه لو استؤصل مات. فالمحافظة على الأصل أولى من المحافظة على التكميل. وفي أمورنا العادية، لو أن السيارة مخبطة مكينتها تالفة وبحاجة إلى تلميع الصدام مثلا، نقول لمع الصدام والمكينة مخبطة، هذا يقول واحد نعم لا قيمة للتكملة إذا كانت مع فقد الأصل أو يكون معالجتها سببا لإتلاف الأصل. نعم. أحدهما أن في إبطال الأصل إبطال التكملة. نعم، إذا بطل الأصل، القلب مثلا في الإنسان إذا تعطل فلا داعي، بطل كل ما في الجسم من أجزاء، إبطال الأصل إبطال للتكملة، فلا داعي للاشتغال بهذه التكملة مع ما وجود ما يقضي على الأصل. نعم. لأن التكملة مع ما كمله كالصفة مع الموصوف، فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا. بلا شك، لأنه إذا مات الإنسان زالت جميع أوصافه، صار الحديث عنها لا قيمة له بمفردها، لا قيمة له بمفردها، فالصفة تابعة للموصوف وجودا وعدما. نعم. فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤدي إلى عدم اعتبارها، وهذا محال لا يتصور. اعتبارها مؤد إلى عدم اعتبارها، والوجود والعدم، وجود الاعتبار وعدم الاعتبار نقيضان، الوجود والعدم من باب النقيض، لا يمكن أن يجتمعا، واجتماعهما أو تصور اجتماعهما محال، والمحال ليس بشيء. نعم. وإذا لم يتصور لم تعترض التكملة واعتبر الأصل من غير مزيد. والثاني حينئذ نشتغل ونعنى بالأصل ونترك هذه التكملة التي تؤدي إلى تلف الأصل. نعم. نعم محافظة على الأصل، محافظة على الأصل. لكن لو اشتغلنا بالتكميل وهو مجانبة النجاسات ترتب على ذلك فوات الأصل، نلغي اعتبار التكميل ونشتغل بالأصل. ولذا جاء الشرع بإباحة أكل الميتة للمضطر محافظة على الأصل. نعم. وكذلك أصل البيع ضروري ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحتم باب البيع. نعم، لأن هناك من أنواع الغرر ومن أصنافه ما هو مغتفر، لأنه لا يمكن الاطلاع عليه. لو قلنا في بيع البيوت وشرائها هذا أمر لا بد منه، السكن حاجة أصلية لا يمكن الاستغناء عنها. لكن لو قلنا أنه لا يجوز بيع البيت ولا شراؤه حتى نعرف الأساسات ونعرف دواخل الصبات ونعرف القواعد وما تحت القواعد، مثل هذا يقضي على الأصل بالزوال الذي هو أصل البيع. لو اشترطنا انتفاء الغرر الذي هو مكمل للبيع، لو اشترطناه لقضى على الأصل الذي هو أصل البيع، كما يوجد بيع ولا شراء بهذه الطريقة. نعم. وكذلك التجارة ضرورية أو حاجية، واشتراط حضور العوضين في المعاوضات من باب التكميلات. يعني كذلك الإجارة ضرورية أو حاجية أو هذه التقسيم، لأن من الإجارات ما هو ضروري ومنها ما هو حاجي ومنها ما هو تكميلي. يعني الإجارة تأتي عليها الأنواع الثلاثة: ضروري، تستأجر امرأة لتوضع ولدك الذي لو لم يكن لمات، هذه إجارة ضرورية. تستأجر بيت لكن بإمكانك أن تسكن في خيمة مثلا أو في البراري مع البادية، لأنه ليس من الضرورة لا تقوم الحياة بهذا، نعم حاجة أصلية ينال الإنسان بسببها مشقة شديدة لكن ليس بضرورة. ما زاد على البيت الذي هو المسكن الأصلي، قد تستأجر مكان لتودع فيه كتبك مثلا أو لتستقل به عن أهلك لترتاح، هذا إيش؟ حاجة ولا تكميل؟ هذا تكميل. نعم. ولما كان ذلك ممكنا في بيع الأعيان من غير عذر منع من بيع. هناك غرر مترتب على الإجارة ومتداول الآن، تجد صاحب العمارة يقسم أجرة الكهرباء أو أجرة الماء أو أجرة المنافع العامة على السكان بالسوية، مع أن هذا أكثر وهذا أقل وهذا متوسط وهذا زائد، هذا مسرف وهذا مقتر. يعني لو افترضنا أن فاتورة الماء لهذه العمارة على طول السنة 1000 ريال وفيها 5 شقق، منهم من يصرف 300 ومنهم من يستهلك 100 ومنهم من يستهلك 200، هذا لا يمكن الاطلاع عليه إلا بوضع عدادات خاص. المسألة مفترضة أن ما في إلا عداد واحد، لا بد من أن يقسم بينهم بالسوية. وحينئذ هل للإنسان الذي عائلته أقل وأخذ منه من الأجرة مثل ما أخذ، أو من قيمة الاستهلاك مثل ما أخذ من غيرهم من أسر كبيرة تصرف في الماء وتستهلك أكثر، أن يترك الماء يسيب علشان يستوفي ما دفع؟ هل له أن يستوفي؟ ليس له ذلك. وعلى الإنسان في أمور الإيجارات أن يفعل بها بأموال الناس مثل ما يفعل في بيته. من بعض الناس إذا استأجر شقة مثلا طارئة في مكة أو في المدينة أو في أي مكان ثاني، يقول إحنا مستأجرين ولا عندنا كهرب ولا ماء ولا شيء، ندافعين دافعين الأجار ولا يختلف، ليش ما نخلي المكيف شغال طول الوقت؟ نقول أنت تصنع هذا في بيتك، تصنعه في بيتك تجعل شغال طول الوقت؟ لا، ما يشغل إلا ساعة في اليوم يمكن. نقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، ويقاس على هذا جميع الأمور. فالغرر موجود، الغرر موجود ولو قسم بينهم بالسوية، لأنهم يختلفون في الاستهلاك. ومثل هذا القرار معفو عنه، لا يمكن الاطلاع على حقيقته، على حقيقة الحال والمقاسمة بدقة. الأمر الثاني أن الغرر يرد من قبل الساكن في كيفية استعمال المستأجر. بعض الناس استعماله منهك للعين المؤجرة، وبعضهم يعيد العين المستأجرة كما كانت. وإذا أردت أن تعتبر بمثال واقعي، المدرس في أيام الامتحانات ينظر لكتب الطلاب، بعضهم كأنه اليوم استلم وطالب جيد وذاكر، ولا يعني ما تركه إهمال، والكتاب نظيف، والثاني ممزق، يعني الناس يتفاوتون في استعمالهم للأعيان وانتفاعهم بها. فبعض الناس إذا طلع من الشقة تحتاج إلى ترميم أكثر من أجرتها، وبعضهم لا تحتاج ولا مسمار. فعلى الإنسان يتوسط في أمره وينظر إلى أموال الآخرين كأنها ماله، بل يحتاط لغيره أكثر من يحتاط لنفسه، وبهذا تقوم الأمور. نعم. ولما كان ذلك ممكنا في بيع الأعيان من غير عسر، منع من بيع المعدوم إلا بالسلب، وذلك في الإجارات ممكنة، فاشتراط وجود المنافع فيها وحضورها يسد باب المعاملة بها. طيب، منع ولما كان ذلك ممكنا في بيع الأعيان من غير عسر، الأعيان الموجودة ما يعسر أن ينظر إليها وينتفي فيها الغرر غير المغتفر. أما الضرر المغتفر أو الغرر المغتفر اليسير، هذا لا يسلم منه شيء. في السلم هو موصوف وفي الوقت نفسه معدوم، وإلا فالأصل في بيع الموصوف نعم جاهز، يعني أن يكون المبيع معلوما، هذا من شروط البيع، إما برؤية أو بصفة كاشفة، بحيث إذا اختلفت عن الوصف صار للمشتري خيار الخلف في الصفة. بيع السلم كيف تصف؟ هو معدوم في الأصل، ما بعد وجد، وقد يكون صاحب البضاعة الذي أخذ المال في مقابل السلم غير مالك لأصل السلعة، مسألة معدومة. فمثل هذا استثني، ولهذا استثني السلم وجعله بعضهم على خلاف الأصل، لكن إذا ضبط بوصف المسلم فيه، ضبط بوصف مثل ما تضبط العين الموجودة، ينتفي هذا الغرر. نعم. شو الفرق بينهما؟ من يذكر الفرق؟ نعم. طيب، لماذا غير قادر على التسليم؟ هو يملك الأصل. كثير من العلم يشترط أن يكون عاقد السلم مالكا للأصل، ومنهم من يقول أنه أجيز السلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت الشروط ولم يتعرض لملك الأصل، ومن يكون الكيل معلوم والوزن معلوم والأجل معلوم، وما عدا ذلك ما تعرض به، وكان البخاري يميل إلى هذا رحمه الله. نعم. افترض انه على القول الثاني انه غير مالك للاصل، لاصل السلع. جاءك واحد قال انا محتاج الى 100,000 تنقدها لي الان واسلمك بعد سنة سيارة موديل 2007 على وقت حضورها من نوع كذا، هو ما صاحب مصنع ولا شيء. إلا بعد استلام السلعة. من وجه. لا، هو افترض أن السلام في سيارة مثلا أو في أي آلة من الآلات التي تطلب صناعتها، السين والتاء للطلب، فالاستصناع طلب الصناعة، لكن السلام لا بد أن يكون المال مدفوع في وقت العقد، هذا شرطه عنده، والاستصناع لا يشترط. لكن إن قدم في إشكال، نعم في إشكال، نعم كيف؟ بس إنه يملك الأصول، عنده الأخشاب، وعنده، أنت جئت لمنجرة مثلا وقلت له أنا أريد دالوب أو دواليب بهذه الصفة وماص وكرسي وأثاث مكتبي، وقال قيمتها 5000، تعطينا 2000 أو 3000 نشتري لك أخشاب والبقية عند التسليم، وش صار؟ في إشكال؟ نعم، لكن مثل هذه الصورة فيها إشكال؟ ما في، هذا إشكال. إذا ما الفرق بينهما؟ يجوز تأجيل المقابل في الاستصناع ولا يجوز تأجيله في السلام. نعم، وين هو؟ قريب من السلام، وقريب من، يعني هو من مجموعة عقود. نعم، من مجموعة عقود. نعم، هذا إما توكيل أو بيع ما لا يملك، إما توكيل بالشراء له وحينئذ لا يجوز أن يأخذ إلا أجرة المثل، أو بيع ما لا يملك. نعم، أين العوض؟ يقول وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد. والإجارة محتاج إليها فجازت وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد، يعني في السلام لا بد من تسليم العوض، والإجارة محتاج إليها، السلام محتاج إليه، لكن وجه الحاجة في السلم إحضار الثمن، يعني وجه الحاجة من المزارع الذي أبيح له أن يبيع هذا قبل بدو صلاحه وقبل وجوده فهو معدوم في الحقيقة، حاجته إلى المال، فحاجته قائمة، وحينئذ صارت سبب لإباحة هذه الصورة شريطة أن يدفع ما يدفع حاجته الذي هو الثمن. هنا الإجارة فجازت وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد، العين موجودة، العين موجودة، لكن العقد ليس على العين، وإنما العقد على المنفعة، والمنفعة في حكم الموجود، في حكم الموجود. فإذا وجد أحد العوضين ليس مثل ما إذا عدم العوضان في عقد السلام، فأحد العوضين موجود حكما، وهو تخلية المكان المؤجر لينتفع به المستأجر ولو لم ينتفع به، لكن ما من شأنه أن ينتفع به. افترض أن الإنسان استأجر شقة وقفلها لما تمت السنة سلمها، ما دخلها ولا مرة، ماذا نقول عن العقد؟ العقد صحيح، العقد على منفعة ما تمت المنفعة من شأنها أن تتم، لكن فرط فيها صاحبه ما استوفاها، هذا عاد يتحمل مسؤولية. نعم. ومن سوء جارة الاقتناع على العورات للمضاعفات والمداوات وغيرهما. نعم، الأصل وجوب ستر العورة، احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك، للمباضعة للحاجة التي بين الزوج وزوجته أو أمته يجوز ذلك، وللمداوات ولطبيب مسلم شرط أن يكون ثقة، نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة، ما تدعو إليه الحاجة، لكن بشرط أن لا يوجد من يقوم به من الجنس نفسه. فلا يجوز للمرأة بحال أن تباشر عورات الرجال إلا إذا لم يوجد رجل، والعكس لا يجوز للرجل أن يباشر عورات النساء إلا لهذه الحاجة، بشريطة أن لا يوجد من النساء من يقوم بها. لا ليس بعذر، لأن المحافظة على هذا أهم من المحافظة على المال. المحافظة على الأعراض أولى من المحافظة على الأموال، لكن المحافظة على الوقت أو على المال أيهما أهم؟ المحافظة على الوقت أو على المال؟ كيف؟ والوقت هو النفس، العمر كله عبارة عن هذا الوقت. أو نقول يختلف اختلاف الأشخاص، بعض الناس وقته أنفس من ماله، وبعضهم ماله أنفس من وقته، لأن الوقت ضايع، كثير من الناس مغبون في فراغه، وبعض الناس العكس. مثال ذلك لو أردت الذهاب إلى أنت في شرق الرياض أردت الذهاب إلى غربه، أو في شماله أردت الذهاب إلى جنوبه، أنت في شرق الرياض تريد الذهاب إلى الغرب، إن ذهبت إلى الغرب على طريقة الخط المستقيم هذا أيسر في المصروف، يعني تحتاج إلى كم لتر حتى تصل إلى أقصى غرب الرياض، نعم، لكن قدامك إشارات وقدامك زحمات وتحتاج إلى ساعتين، بينما لو رحت مع الدائري أصرفت ضعف ما تصرفه من البنزين لكن الوقت أقل من الربع. فهل تروح مع الدائري ولو أنفقت من المال ما أنفقت، أو تذهب مع الطريق المستقيم الذي فيه المال إصرافه أقل مع المحافظة على الوقت؟ والظاهر أن هذا يختلف اختلاف الأشخاص. نعم. وكذلك الجهاد مع ولاة الجو، قال العلماء بجوازه. قال مالك لو ترك ذلك لكان ضررا على المسلمين. نعم، لا، الجهاد مع ولاة الجور قال العلماء بجوازه، لأن تركه بهذه العلة وبهذا السبب أن الوالي جائر يقضي على هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، ف أجازه العلماء بل أوجبوه، وجاءت به النصوص. يعني إذا كان هذا الوصف الذي هو صفة لا شك أنها الجور في الأئمة هذا وصف ذم بالنسبة لهم، ومن شروط الإمام أن يكون عادلا، والجور نقص. فإذا قلنا إنه لا يقاتل لا يجاهد معهم ولا يصلى خلفهم أحدث شرخا وضررا عظيما في الإسلام وأهله، فلا بد من أن يجاهد معهم ويصلى خلفهم الجمع والأعياد، ولا ينظر إلى هذا الوصف، وهذا الوصف مغمور بالنسبة لما يحققه من المصالح. نعم. فالجهاد ضروري والوالي فيه ضروري والعدالة فيه مكملة للضرورة، والمكمل إذا عاد للأصل بالاقتصاد المعتبر. يعني على ما تقدم، لأن هذا المكمل وهو عدالة الوالي لو لاحظناه وأهدرنا الأصل لقلنا إن المكمل قضى على الأصل الذي هو أصل المسألة المبحوثة. نعم. ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف الولاة السوء، فإن في ذلك وعليه عمل سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة، يجاهدون ويصلون الجمع والأعياد وحتى الفرائض الخمس يصلونها خلف أئمة الجور، وإن كان جورهم قد سرى إلى العبادة نفسها. فمن أئمة الجور في صدر هذه الأمة يعني بعد الخلافة الراشدة من يؤخر الصلاة، من يؤخر الصلاة عن وقتها، ويترتب على تأخر هذا العالم أو هذا الفاضل عن الصلاة خلف هذا الوالي الجائر ضرر. لا شك أن الضرر بالغ في التأخر عنه، مع ذلك يصلي صلاته في وقتها ثم يصلي مع هؤلاء نافلة. نعم. فإن في كل ذلك ترك سنة الجماعة، ترك يعني قول سنة الجماعة كان مراده أنها ثابتة في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا إشكال فيه. وإن أراد أن حكمها سنة فهذا فيه نظر ظاهر، والأدلة تدل على وجوبها، على وجوب صلاة الجماعة. نعم. ومنه إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضروراتها، فإذا أدى طلبه إلى ألا تصلى كالمريض ليس بإصابه سقط المكمل. نعم. كالقيام، وأنا لا أستطيع القيام، نقول لا تصلي، نقول صلي جالسا، لأن القيام مكمل وإن كان ركنا من أركان الصلاة، لكن بقية الصلاة وهيئاتها موجود. فإذا كان الإتيان بهذا المكمل وإن كان في حقيقة شرط وبقية الصلاة قائمة، فلا بد من الإتيان بها مع هذا الخلل الموجود. أما لو قلنا بأنه مدى ما يستطيع أن يأتي بهذا الركن والركن تركه مبطل للصلاة، عدنا على الأصل بالإبطال ولاحظنا هذا المكمل ولو كان ركنا، وخالفنا القاعدة التي بنى عليها جميع هذا الكلام. لكن إذا كان الذي لا يستطيعه أو الذي يستطيعه من الصلاة، الذي يستطيعه من الصلاة مما يتطلبه الركن من مقتضيات هذا الركن، يستطيع أن يقف ولكن لا يستطيع أن يقرأ، القيام يلزم لأنه ركن مستقل عن القراءة، لكن تحريك اللسان والشفتين وهو لا يستطيع أن يقرأ لا يلزمه. يعني الذي يستطيعه من العبادة إن كان مقصود لذاته لا بد من الإتيان به، وإن كان مقصودا لغيره فلا يلزم الإتيان به. ومن ذلك كما قالوا في القواعد إمرار الموسى على رأس الأصلع، لما يقول هذا يأتي يستطيع أن يأتي بالموسى ويمر على رأسه، وغاية ما هنالك أنه أدم عليه لكن ما وجد شعر. والصحيح أنه إنما يجاء بالموسى ويمر به على الرأس من أجل إزالة الشعر، فإذا لم يكن ثم شعر فلا قيمة لهذا العمل. نعم. أو كان في أتمامها حرج، فارتفع الحرج عما لم يكمل، وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة، وستر العورة من باب محاسن الصلاة، فلو طلب على الإطلاق لتعذر أداؤها على من لم يجد ساترا، إلى أشياء من هذا القبيل في الشريعة تفوق الحصر، كلها جار على هذا الأسلوب. وانظر فيما قاله الغزالي في كتاب المستظهري في الإمام الذي لم يستجمع شروط الإمامة واحمل عليه نظائره. يعني لو تخلف شرط من شروط الإمامة، نقول ما نحتاج إمام حتى تتوافر هذه الشروط، ما يقال مثل هذا، لا يمكن أن يقال، لأنه يأتي على الأصل بالإبطال، وحينئذ ينظر الأكمل فالأكمل. الكتاب المستظهري فيه يقول في كشف الظنون حلية العلماء في مذاهب الفقهاء للشيخ أبي بكر محمد بن أحمد القفال الشاشي الشافعي، هذا مطبوع، حلية العلماء مطبوع، لكن يقول في كشف الظنون المعروف بالمستظهري، المعروف بالمستظهري صنفه للخليفة المستظهر بالله العباسي. القفال الشاشي هذا متوفى سنة 700 في وقت الخليفة المستظهر بالله، وفي الوقت نفسه الغزالي توفي سنة 500، فلعله ألف كتابا بهذا الاسم لهذا الخليفة، وإلا لم يذكر في كشف الظنون أو في غيرها. المستظهري الغزالي ذكر المستظهري للشاشي المعروف بحلية العلماء ومطبوع، وما دام كل منهما في عهد الخليفة المستظهر بالله لا يبعد أن يكون الغزالي قد ألف له كتابا كما ألف القفال الشاشي كتابا له. اللهم صل على محمد. ها؟ شو قول؟ غزالي هات. شو؟ حاشيه إيش؟ مشهور. طيب. قال فيه. بعد أن ذكر شروط الإمامة، من خل الزمان عن قرشي مجتهد يستجمع جميع الشروط، وجب الاستمرار على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة، وهذا حكم زماننا، وإن قدر ضربا للمثل حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة، واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرض لإثارة فتن واضطراب أمور لم يجز لهم خلعه ولا استبداله، ولم ينظر إلى أن هذه الشروط إنما تطلب في حال الاختيار، أما في حال الإجبار فلا نظر إلى هذه الشروط، لأنه الأحاديث دلت على أن الأئمة من قريش، ودلت الأحاديث أيضا أنه لو تولى ولو عبد حبشي فإنه يجب له السمع والطاعة، وهذا محمول على حال الاختيار، وذاك محمول على حال الإجبار. على كلام هذا صفحة 119 و120 مطبوع. مستظهر الغزالي عندكم المراجع، يمكن الجزء الأخير، مراجع المجلد الأخير.